حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك ورضي بفضله تعالى عن أصحابك وجميع أتباعك بي بي بي بي بي بي بي بإحسان لكم. تحية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علي الطلاق ريح جاي يقول علي الطلاق. مش أزمة فكر، دي أزمة وجود وأزمة إنسانية وأزمة دم. ياه لو خرجت من البيت تبقى طالق، لو كلمت الست دي تبقى طالق، لو روحتي عند بيت باباكي تبقى طالق، لو شغلت المروحة تبقى طالق، لو شغلت التكييف تبقى طالق، لو شغلت الغسالة تبقى طالق، لو شغلت التلاجة تبقى طالق. والله طالق يا أخي، والله طالق. وحياتك حرام، وحياتها معاك حرام، وده دجل وقلة أدب. وفي الطلاق بالذات ربنا قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. طبعا احنا واخدين كل الآيات هزوا إلا من رحم الله. ما تهزقش آية من آيات ربنا وهي الطلاق. انت اتجوزت البنية دي بكلمة، زوجته قبلت زي ما وديناها بكلمة. اوعى تفكر، على فكرة احنا ساعات بننسى الشرع ونغرق في بحور الدجل، كأن اللي اتجوز اتجوز لأنه دفع مهر، يعني كأنه اشترى حاجة من السوق. لا، انت اتجوزت بكلمة، بدليل انك ممكن تتجوز من غير ما تسمي مهرا، ويبقى جوازك صحيح ودخلتك صحيحة، وبعدين تقول ياه، او هي واللي جابوها يقولوا هاه، ده احنا ما قلناش مهرها كام. الحكم على طول لها مهر المثلي. نقول دي بنت عمها متجوزة بالشيء الفلاني، الباكج كله، يبقى زي بنت عمها. الاثنين خريجين جامعة، الاثنين ولاد حسب النبي، الاثنين كيتو كيتو كيتو. لكن ايه حكاية الطلاقات دي؟ يعني لا تتخيل ان في واحد من اغرب الاسئلة اللي جاتني انا، واحد ودى بنته من سكان شرق القاهرة، العريس مش هو طبعا اللي جاب، باباه جايب له شقة، حط خط كده في الهرم، فالراجل ودى بنته الهرم عروسة ورجعوا، وهم راجعين بقى بالليل قرب الفجر اتصلت العروسة وقالت لباباها فلان الفلاني طلقني يا بابا. ايه يا اسود طلقك ايه يا عروسة؟ ايه اللي حصل؟ قالت ابدا، انتوا مشيتوا من هنا وانا قعدت انا وهو ولسه بفستاني، فلقيت واقف قدامي بيقول لي خش المطبخ اعملي لي كوبايه شاي. فضحكت معاه وقلت له قوم انت اعمل. قال لي لا انا بهركش، انت طالق يا فلانه. اتصلوا بيا وقال نعمل ايه؟ قلت تروح تاخد بنتك. لاني لازم بقى مهر جديد وعقد جديد وبرضاها، لانه ما دخلش عليها. بيهرج، انا بهزر يا انكل، اللي بهزر يا انكل ملوش جواز. مش بقول لكم الصيغة بتاعت الجواز بتبقى حلال، لكن الجواز باطل والعيشة بطلة، ومعاشرة البني آدم اللي بيهزق شرع ربنا بطلة. من تجاربي مش أقل من 40 سنة وأنا بقول إني الولد اللي عمال شغال ده وطالق، واتخرجت طالق ولعبت طالق وطلعت طالق ونزلت طالق وعليها الطلاق وعليها البدنجان، لما بيجيب التلاتة وبالذات يكون في عيال، بتحصل بقى مش مأساة، لا هي قلة أدب برضو. افرك، اجري، روح شوف شيخ، شوف فادو. فادو ايه؟ خلاص الدنيا اتقطعت، اتقطعت. شرع الله يقول كده. يوم يعملوا ايه بقى؟ طب نروح لأي لجنة خفيفة كده، طب لأي شيخ متسامح. متسامح في ايه؟ ويملك، والنبي نفسه يملك عليه الصلاه والسلام. دي حدود ربنا، دي حدود ربنا. فانا بقى لي رايي بيضحك، وانا احلف يمين الله عليه، اللي هو ايه؟ عارفه لو شفنا لهم مخرج بعد 3 ايام هيطلقها الطلقه الثالثه تاني، اللي هي 30 بقى. ما هو كل شويه انا مش قصدي، انا بهدد، انا ما اقصدش. كل الكلام ده زباله، ما لا يعول عليه نهائي. مفيش مصطلح اسمه التهديد بالطلاق في الفقه الاسلامي. يا بتوع الفكر هاخد ام شادي، مش كده؟ طيب يلا يا ام شادي بسرعه على دستورك. الله يخليك، لازلت بصحه وعافيه يا دكتور ان شاء الله. ايه يا فندم؟ لازلت في صحة وعافية. الله يستورك يا رب. الله يخليك يا دكتور. ممكن أربع أسئلة لو سمحت بسرعة؟ أمين يا رب. لازلت دي حلوة قوي. حلوة. اتفضلي يا فندم. ربنا يخليك فينا يا دكتور. اتفضلي. الله يكرمك. من فضلك، كنا بنصلي جنازة ففاتتني التكبيرة الأولى والفاتحة، فدخلت معاهم على طول في التكبيرة الثانية والصلاة الإبراهيمية وسلمت معاهم. كده صح ولا عيد؟ غلط غلط. القضاء في صلاة الجنائز زي القضاء في الصلاة اللي هتقومي فيها وتسجدي وتركعي. لو انت دخلتي مع الإمام في صلاة المغرب الركعة التانية هتجيبي التحيات وهتقومي معاه وتجيبي التحيات وتقومي وتجيبي ركعة وتحيات تالتة. فاللي دخل في الجنازة مع الإمام في الرابعة هم يسلموا وهو يعيد اللي فاته من أول، كأنه هو عمل الصلاة الرباعية، يجيب القضاء بتاعه زي ما قالوا بعض الفقهاء في اللي فاتته الركعة الأولى في الصلاة. يقولوا بقى هو هيجيب الركعة الأولى ولا بيجيب الركعة التالتة والرابعة؟ قالوا لا، خلينا انه بيجيب الركعة الأولى اللي فاتته، فيبقى بعد الفتحة هيقرأ سورة، لأنه لو كان هيصلي مع الإمام كان هيسمع السورة، وصلاة الإمام تغني، قراية الإمام تغني عن قراية المأموم في الصلاة الجهرية. يبقى إذن هو لما يسمع ولا الضالين آمين هيسمع الإمام وهو بيقول مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كأنه هو قريها بالظبط. فاتته دي، فلما يقوم يجيب الركعة اللي هي تعتبر التالتة يبقى هي بالنسبة له الأولى، فيقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد، ويجوز أن يقول بس بسم الله الرحمن الرحيم مرة واحدة بس عن الفاتحة وعن السورة تجزئ، يعني تكفي. ها حاجة تاني؟ ايوه دكتور، من فضلك الحديث اللي يكره لكم كثره السؤال واضاعه المال. أيوة. المقصود بكثره السؤال ايه يا دكتور؟ سؤال الملاحه والمجادله ونشف الريق، يعني ان احنا نفضل سؤال يجيب سؤال سؤال لما نخلي العالم اللي قدامنا يقول اطفش اسيب البلد وامشي. وقال عكرمه مولى ابن عباس لقد اغضبنا ابن عباس ولو لم نغضبه لاستخرجنا منه علما كثيرا. السؤال اللي المراد بيه العلم او الاستعلام او ان انا اتعلم ده واجب ولا بد منه، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما السؤال اللي هو ايه بس في راي بقول بس، طب افرض انه، فناخد في المساله اللي قد كده 13 ساعه، ده يخنق العالم ويبقى الغرض منه ان انا اقول للناس اهو العالم ما عندوش اتساع صدر، يبقى انا مجرم وقليل الادب في ديني. لكن السؤال اللي هو كرهه الله لنا كثرة السؤال اللي هو الهدف منه الملاحاة والمجادلة وتنشيف الريق والقيل والقال وإضاعة المال. ها حاجة تاني؟ أيوة دكتور، حكم قتل النمل وإيه هو السرد؟ ولا اللي هو إيه وإيه هو إيه؟ السرد، لأن هو جاي في الحديث تحريم قتل النمل والهدهد والسرد، مش عارفين إيه هو السرد. لا ما فيش، لا ما الهدهد لا يقتل، السرد اسمه كده، السرد. السرد زي الحمام بالظبط، زي اليمام، نقتله ليه؟ ما دام ماشي في الجو ممكن يكون حلال طعامه وياكله الناس. لكن النمل اللي هيقرف الدنيا في البيت لا، ده يباد، ده يباد على طول. صحيح احنا ما نروحش لاماكن فيها نمل ونحرق، لان في حديث صحيح رواه البخاري لقد قتلت قريه تسبحه، كان في نبي لدعته نمله فولع النار في قريه النمل كلها. لا، لدعيتك نملة كنت انت اقرص النملة اللي لدعيتك. وبعد احنا والله شوفوا المعنى ده، وانا اطلعت على جميع الشراح وحافظه كويس قوي من عشرات السنين، بيخليني اقول ما اجمل هذا الدين الذي لا يعرف العدوان حتى على النملة، حتى على النملة. ها ايه تاني ممكن نقوله يا دكتور؟ ايه فندم؟ النمل اللي بيجي على الاكل، النمل اللي يجي على البيت وجي على الاكل اباده على طول، وتشوفي له مسحوق تبديه وتنظفي البيت الاول، دي اهم حاجه. لكن يقتل؟ شكرا. ولا عفوا يا فندم، حتى انتوا عارفين حرام على الحاج او المعتمر ان هو يقتل انه يصطاد او لكن لو لا افار ولا لا حاجه مزعجه ولا تعبان نقول له ده انت محرم ما تقتلوش، لا يقتله ولا شيء عليه، لانه هيسبب له قلق ووجع. الحاجه اللي هتسبب لنا وجع دماغ اباده على طول. يلا يا سيد. فضل سيد. السلام عليك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، أنا عندي ثلاث أولاد يا دكتور، ربيتهم تربية جميلة قوي، اثنان دكاترة وواحد محاسب قد الدنيا. وبعدين وبعدين جوزتهم ووليت لكل واحد شقه. طيب. وبعدين عاوزين يطلعوني الحج انا والحاجه، هل حجتي تبقى مظبوطه؟ هتبقى مظبوطه وجود بدام الفلوس حلال وابنك من كسبك وعايز اطلعك ابنك. الحاجه كلمه مظبوطه يعني ايه؟ يعني معناها ابنك لا يرهق، دفع الفلوس كانك انت اللي دفعها، لا سالفها ولا عليه دين ولا بتاع، وانت هتروح تعمل انت والحجه اللي بيعملوه الحجاج. الحجه 100% صحيح، لكن الاولى ان ابنك مش يحججك ولا يحجج امه. شوفوا الاولى يقول لك خد يا بابا شبرق روحك، يا بابا خد وانت تاخد منه الفلوس، ولو لقيت نفسك عايز تحج خلاص تملكتها. افرض عيل عايز يهادي ابوه 100,000 جنيه وجابهم له لوكشه كده وقال اتفضل يا بابا بعض ما خدت منك ولا بعض ما شيء من هات اللي انت عايزه، وبدا لك بعد ما تملكت ان انت بيتك كويس وحياتك كويسه وعربيتك شغاله، لان العربيه دي زي الجمو زي الحمار زي الحصان، يعني ضروره من ضروريات الحياه لابد لها من مركب. الامام الشافعي وهو بيتكلم على من تنفق الزكوات والصدقات قال ان قد يكون الرجل عنده دابه وعنده خادم، شوف دابه وعنده خادم ومش قادر يعيش، الزكاه تكفل له اجره خادم وتكفل له اصلاح الدابه واكلها، يقيس عليها اللي عنده عربيه. احنا واخدين فكره ان اللي عنده عربيه ده مليونير ولا يستحق الزكاه، ده مسكين جدا غلبان ومش لاقي يجيب بنزين يحطه فيها ولا عارف يصلحها وبتجعر وقد كده، ممكن جدا لو كان محتاج ياخد من فلوس الزكاه ويصلح العربيه، يصلح شكمانها عشان يعرف يمشي بيها. فانت ابنك اداك فلوس كويس قوي، شوف حاجاتك اللازمه الاول، اصلح بيتك، السقف هيقع عليك، في نمل اللي بيجي من نخرام هتبيض هتعمل، وبعدين اللي بقى معاك تقول انا ملكي خلاص، لان الفلوس بمجرد ما اديها لك الولد بقت ملكا لك، فانت هتيجي تاخد الملك ده وتتصرف فيه تصرف المالكين، اللي هو ايه؟ تهادي منه، تبيع، تشتري حاجه، تعمل حاجه، تصلح حاجه، تروح تحج، تروح تعتمد، كل ده جايز. معانا حد تاني من الست علا، الست علا ومين؟ طيب حاضر، يلا يا علا قبل ميرفت، يلا يا علا، اتفضل يا علا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يسترك يا علا. أيوة أنا كانت والدتي عندها سؤال بس. اتفضلي يا فندم. هي عايشة في بيت. إيه؟ هي عايشة، كانت عايشة زمان مع حماتها. آه. تمام؟ اللي هي جدتك. ايوه كانت عايشه مع جدتي. مش احسن من حماتها؟ ايوه حضرتك تمام. طيب ده الجده بقت وحشه وبعيده كده. كانت مريضه، كانت جدتي مريضه. اه جدعه شاطره. قولي جدتي كمان مره لاجل النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، كانت جدتي مريضه. اه. وكانت قاعده في الشقه اللي تحتها. طيب. وكانت بتنده على والدتي عشان تعمل لها حاجات يعني تخدمها وكده. فمك طنشت. فكانت والدتي ما كانتش بتعمل لها حاجه. ايوه طنشت وضميرها صحي سنه 2015 على ايدي. فهي كانت تعبانه يعني، كانت مريضه جامد وكانت ما بتقدرش تعمل اي حاجه لنفسها يعني. ايوه. جدتي مريضه جامد. وطبعا بابا بقى كان موجود ومفكر ان امك بتخدم امه ايه؟ خدمه العبيد للسيد. لا هو يعني طول الوقت مش موجود في البيت. اي بس ما اطمن ان امك قايمه بالواجب. اه امال ايه؟ معايا ست البت الاصيله وامك مطنشه الله يسامحها ويرحم جدتك. جدتك لسه عايشه؟ لا ماتت. ايوه تطلع امك بقى تبيع الذهب وتتصدق على جدتك. هي دلوقتي تعمل ايه؟ والله العظيم انا عارف وقلت، والله انا قلت امك تبيع الذهب واوعي تزعلي انتي وتقولي ده الذهب بتاع البنات. لا مش بتاع البنات، ذهب امك لامك لغايه لما ربنا يتوفاها، كل حاجه امك بتاعتها وملكها، تتصدق على جدتك وتدعي لها ليل ونهار اكتر من الجوز دول، ما تعملش حاجه امك ابدا. شرفتيني. يلا مين تاني؟ ميرفت، ست ميرفت. ايوه يا دكتور ازيك؟ ربنا يسترك. ازيك عامل ايه؟ انا بس اتصلت والله يا دكتور عشان اسلم عليك. الله يسلم عليك ابن ده وكرمه بحق جاه النبي. يا دكتور احنا بنحبك في الله، ربنا يديك الصحه وطول العمر وعلى طول كده يا دكتور. واياكم الله يسترك يا اختي يا رب وحصلت البركه. ربنا يخليك يا دكتور، ادعي لنا بالستر والنبي يا دكتور. نعم. ادعي لنا بالستر والنبي. الله يسترنا جميعا في الدنيا والاخره بحق جاه النبي عليه الصلاه والسلام يا رب. امين يا رب. شرفتيني يا ميرفت. شوفوا بقى لما لما لما بيفوت الاوان وبيصحى الضمير متاخر ينكد على على صاحبه وكل شيء راح. هي هتجيبها منين دلوقتي؟ يعني انت عارفه لو جدت بنية علا دي لو جدتها مثلا عايشه في بلد تانية دلوقتي مامتها تركب على طول وتروح تصلح. وبالذات بقى لما يكون بني ادم يعني شوف خودع لان ابن المرحومه زي ما قلت من دقيقه واحده كان ممتلئا ثقه بان وراءه زوجه تكفل امه. فهو لا يمكن يتصور ان ممكن امه تنادي على مراته ومراته تكون بتعمل كده قدام المرايه، يا اختي اسكتي يا شيخه روحي ربنا ياخدك، شابه بقى وعايزه تعيش قدام المرايه. انا ما اعرفش من كام سنه يعني كنت قلت لها ايه الحاجات اللي بتتغنى ولا كانت بتعمل ايه، ودلوقتي طبعا ما اقدرش برضه من الزحمه، بس المهم انها تعمل اللبانه وتيجي عامله كده. البي في الشغل ممكن جدا اتصور انه راجع يبوس الايد اللي كانت بتخدم امه وهي تقول له انا عملت حاجه، ده حتى مش متعبه خالص، يقول لها مش متعبه، ده انت عشان اصيله، ده انت عشان بنت ناس متربيه، انا عارف امي كبيره في السن وطلباتها كتيره يا اخويا، والله ده انا بعملها زي امي واكتر باللبانه. الراجل ينام امه تحت في البرد مش متغطيه، ممكن تكون من غير عشاء. وفي امهات بتكذب يعني بيبقى من جواها نار بس مش عايزه تبقى فتنه، بالذات زمان يعني مش عايزه تبقى فتنه بين ابنها وبين مراته، فتقول له يا ابني دي مش مقصره، تاكد مش عايزه حاجه يا ماما، عايزه سلامتك، وهي بتتلوى ما اتغدتش او عندها حته هدوم ريحتها مش جميله عايزه تعمل اي حاجه بقى اي حاجه. شفتوا بقى تحولت الدنيا بقى دلوقتي، الحما هي المسيطره وهي ماسكه مرات ابنها قهراها كانه سلف ودين باعتبار العموم مش باعتبار حلقه او حالتين. انا بنبه وبحذر وبخوف وبوعظ بالموعظه الحسنه وبقول بالذات اللي عنده ام، لان انا اعرف ناس من خلال الرسائل. انا بالمناسبه بعت الرساله لاحمد بيه مبروك فيكم حماده وبعت له صورتين اتنين وجواب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، هذا ما طلبت مني، صورتين بالعمه اللي عجبتك واذكرني في دعائك مبروك عطيه، وبعتهم له بعلم الوصول ان شاء الله يكون وصلوا النهارده وباترجاه لما يوصلوا صورتين بناء على ان انا اقدر. انا شفت صحيح ساعه ونص عذاب في السكه وانا بتصور ونازل من العربيه والبستنى في العربيه تحت ومش قادر امشي لغايه لما الصور طلعت وبعت صورتين اتنين مع الجواب. فممكن جدا يعني شوف انا بقول ايه، الابن بقى اللي له اب او له امه وبعدين مع الايام يموت وهو كان قاسي، انتوا عارفين القسوه دي ممكن جدا يكون سببها توهم ان العمر طويل، توهم ان احنا هنعيش وهنعوض، والله العظيم. رمزي يلا يا رمزي. السلام عليكم. اهلا سيدي، مرحبا وعليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور. نعم. لو سمحت يا دكتور عايز اسال بس، لقد خلقنا الانسان كبد، ما معنى الكبد هنا؟ المعاناه الحياه ليست سهله ولا حته جاتوها، وانما الكبد والكبد حتى يطلق فلق الكبد لما الواحد يبلغ من الاعياء والتعب ما يبلغ كانه وصل الى درجه الاحتضار والموت، يقول انفلق كبدي. المعاناة يعني كان في الجنة لا حيشتغل ولا حيعمل ولا حيجوع وكل حاجة حيطلبها حيلاقيها قطوفها دانية، إنما دلوقتي في الحياة اللي ما يشتغلش مش حياكل، واللي مش حيستذكر دروسه يا حلوين يا اللي بتلعبوا بتموتوا في اللعب هتفشلوا وهتبقوا ملطشة ومحدش حينفعكوا لا من اخواتكوا ولا من أخواتكوا ولا الكلام ده كله. الحياة فواتيرها غالية جدا جدا، مش بس حكاية نور وكهرباء، لا، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي. كفاية قوي على البني آدم إن ما بيقولش ذات از إناف، ما يقدرش يقول ذات از إناف، ما يقدرش يقول ده كفاية. حاجاتك طول ما انت عايش لا تنقضي. هو انت هتيجي في يوم من الايام تلاقي نفسك مش عايز تروح الحمام واخد اجازه 5 ايام؟ ده انت لو واخد اجازه 3 ايام من الحمام هتنتفخ وهتروح لكل المستشفيات. عشان ايه؟ عشان ترجع تروح تدخل الحمام. هتبطل امتى حمام؟ لما تموت. انما طول ما انت عايش هتاكل، وطول ما انت عايش تشرب، طول ما انت عايش عايز تدخل الحمام، وطول ما انت عايش عايز تتنقل من مكان لمكان، وطول ما انت عايش عايز تغير المرتبه اللي تحتك لانها دابت وعملت، تغير المرتبه عايز ملايه، تغير الملايه عايز فوطه، الفوطه بتاع حاجه ايه بتاع العيال كبروا، هو بيتخرجوا، ايه مش لاقيين يتجوزوا، الحق ساعد، الحق اعمل. طول ما انت عايش في كبد. لكن جه واحد اسمه مبروك عطيه، انا عارفه كويس جدا، اللي هو انا طبعا، وعملت كتاب قيم اعتقد في نظري انا اسمه الحياه مشكلات لذيذه. يعني شوف مثلا انا لما اقول الانسان مخلوق في كبد وفي كبد ومعاناه، ومع هذا كفايه قوي انه يقرا سوره غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تخلي الكبد ده والمعاناه دي تروح شمال على طول. وبعدين تيجي ايه تانية وعلم كلام علم تاني ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوني استجب لكم وانتم نايمين، ما هو برضه لازم يشتغل. فسميتها الحياة مشكلات لذيذة. خلاصة هذا الكتاب فيما أعتقد في أني كيف تكون الحياة مشكلات لذيذة؟ الإجابة إذا وجدنا لكل مشكلة حلا. لازم كل مشكلة يبقى لها حل، لازم الحلول موجودة، ومنها الطلاق النكد اللي احنا فيه ده. في ناس مصرة على أنها تعيش الحرام. يا عمي انتوا عندكم مشاكل ملهاش اول ولا اخر، ما اتفقتوش، شمال تبقى يمين ويمين تبقى شمال، وان يتفرق يغني الله كل من سعد. انا كاتب لحضراتكم 2 سطر وطبعهم على الطباعه بعد ما كتبتهم على الوورد، وقلت كده ان الطلاق عند الذين يفكرون، يعني عند المسلمين، قرار عاقل حكيم. مش ان شرطت تبقي طالق، ان رحت تبقي طالق، هتروح. احنا لسه بنتكلم اهو، وحاجات من عاش لا تنقضي. استحاله ما تكلمش ابوها، استحاله ما تروحش تشوف امها، هتروح. في جماعه من الهبل اللي هم المجانين الكريزي، خلاص يلا روحي. انا قلت انت مين يا ابو عرام؟ اي واحد يقول لمراته ان رحت عند ابوكي تبقى طالق، لو راحت عند ابوها تبقى طالق حتى لو اذن لها، لانه لا يملك الاذن. طلعت من بقك يا خفيف، ما تملكش تقولها انا قلت لك، وتقول لي مين يالا؟ ده الكلام ده لو انت كنت حريف لغه وقلت لها تبقي طالق الا اذا اذنت لك. تعاليك خش على ابو حنيفه بقى وعلى العلماء كلهم، يبقى في استثناء هنا. انما انت رزعتها، لو رحت جيده تبقي طالق، هتبقى طالق بعد ما تروح. لو شغلت موعات بالطالق، هي عملت كده اتجوحت موت، انت جايب لها شقه ابلي وحالتك وحياتك غلط من الاساس، يبقى لازم تتطلق غصب عنك مش تهريج. فتعيشوا في حرام ليه بس؟ ما هي مشكلات لذيذة اهي، نصلح، لأن الإصلاح جميل قوي، والصلح خير، يبقى الصلح خير. ما جابش الصلح نتيجة، ولا الحكمين ولا الوعظ والإرشاد ولا الهاجر في المضاجع، يبقى وإن يتفرقا، يعني نقعد ونعمل ايه. أمل من السعودية، اتفضلي يا أمل. الو، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام يا فندم، اهلا وسهلا. بقول لحضرتك، من كام سنه كان لينا جاره، فهي كانت مؤذيه جدا. فحضرتك كان في قطط على السلم، فكانت دايما تحط لهم شطه. وبعد كده في مره من المرات كنت واقفه في البلكونه، فلقيت قطه قامت تقريبا مرميه من فوق السطح، اوكي؟ فانا طبعا يعني شفت المنظر تاثرت جدا، فقلت اللهم امين يا رب، اللي رمى القطه دي اللهم امين تحصل له نفس الشيء ديت في اغلى عن ما عنده. بعدها تقريبا باسبوع فكان حصلت مشكله جامده في بيت الست دي، وقام بناء على ابنها كان مصلي وكويس جدا جدا وبيتقي الله في كل شيء، وبعد كده قام الولد ده بناء على المشكله قام رمى نفسه. فانا الوقت حاسه ان انا ذنب في الدعوه دي، ادفع حضرتك استغفر الله العظيم. لا ما يهمك، انا فاهم اللي انت قلتيه، فبقول ويمكن انا اكون الوحيد في العالم اللي هيجاوبك. طب اسمعني بس يا دكتور. اسمع. فالولد حاضر. أنا حاضر عيني يا حسمة عيني يا اختي. طب سؤال صغير قد كده تنتوفة، انا غلطان اني قلتلك ان انا الوحيد اللي هجاوبك لانك ما انتش عايزة حد يجاوبك، وهتفضلي لتاتة وعجان. يا بنت اسمعي، يا بنت اسمعي، انا هسألك سؤال صغير، اسمعي بس يا بنت، رد عليا يا امل اللي بتكلمي مكالمة دولية. انت مش قصدك تسأليني الدعوة اللي انت دعتيها لما اتحققت تعباكي جدا؟ طب امال ايه بقى هتكملي ايه؟ طلعت عملت له عمرة حضرتك، تعملي عمرة غلط ولا الكلام ده له اي لازمة، وبدعي له على طول في صلاة. طب اسكت ولا تدعي حتى، انا هقول لك الاجابة، بقول لك انا الوحيد، يا روح امك اتفضل وروح جوزك وروح انا كمان يلا. الله يخليك. اسمعي يا اختي، لما نفتح التمهيد ابن عبد البر على الشمال هنقرا اللي هقول لك عليه ده. واحد من الصحابة اخوه كان مات فلبس جلابيه اخوه الميت، فقابله واحد قال له تلاقيك كنت فرحان لما اخوك مات عشان تلبس جلابيته. طبعا هو ما كانش فرحان، اللي هي التعليقات بتاعتنا احنا، الربط احنا لما نربط بعبقرياتنا السودة ونخرب بيوتنا. انت تلاقيك زعلان عشان انا ما عملتش معرفش ايه، انت تلاقيك مقموص عشان لقيت امي هنا. حرام عليك يا دجالة يا مفترية، مين قالك انه متضايق عشان امك هنا؟ متضايق في مليون حاجة تضايقه. ليه حكمتي ليه بايه؟ فقال له تلاقيك فرحان ان اخوك مات عشان انت تلبس الحته الزفره دي. فالتاني من غيظه قال له الهي تشوف اللي انا شفته، واخوك يموت وتلبس انت كمان جلابيته، ومات اخوه وبالفعل واللي حصل كده. قال ايه بقى الصحابي الاولاني؟ قال اللي انا بزعم ان انا يمكن من بقايا او قلة او النادر او الوحيد اللي احفظ الكلام ده وفهمه. قال ايه صحابي الاولاني اللي هو علاجك يا اختي بتاع العمرة؟ قال ايه؟ قال دعوة وافقت قدرا واورثت بغضا. يعني اللي انا قلته ده وافق القدر، اخوه كان هيموت سواء انا قلت او ما قلتش، فانت قلت الهي اللي عمل كده يحصل له. مفيش دليل يا اختي واحد على ان دعوتك استجيبت، لا كان حيرمي نفسه، بس انت دي الدعاء بتاعك صادف القدر يا اختي. الكلام ده غالي جدا، لا هيتكلفك بقى عمره ولا هيكلفك حاجه غير انك تستعيذي بالله وتستغفري. انت لا قتلتيه ولا لقحتيه عشان تروحي تعملي له، لكن انا ادعي على واحد مضايقني مؤذي ولا مش مؤذي، ودعوتي انا اكررها ثلاث مرات، ودعوتي انا وافقت قدرا وافقت قدرا وافقت قدرا. اقوم اروح اعمل له عمره؟ في الفقه الاسلامي بتاع ازمه الفكر اللي هيموتوني حاجه بتقول كده في الفقه، ان لو واحد دعا على واحد واتقلب مات يعيش طول عمره متأنب ومتعذب؟ لا، يعيش متعذب ومتأنب ونموته هو والاخر وناخد منه القصاص لما يجيب السكينه ويذبحه. انما الدعاء يوافق القدر مش يستجاب. احفظيها لانها غاليه، والحلقه دي غاليه جدا عشان هذه المكالمه لانها مهمه جدا. مين؟ فاصل، احنا داخلين على فاصل، ربنا يهدينا يصلح كل احوالنا. فاصل قصير جدا ثم نلتقي، فانتظرونا. يا رسول الله اهلا بحضرتكم والعودي الذي ارجوه احمد ان شاء الله تعالى. المفروض نبقى عارفين فاهمين ابجديات ديننا، يعني الف ب ت فوقها نقطتين، ث فوقها ثلاث نقط بتاعت الدين. احنا صدقنا المعنويات لغايه لما المعنويات غلبت علينا. يقول لك قتلتني، انا ما قتلتكش، قتلتك لما اجيب مدفع او رصاصه او سكينه واذبحك، انما زعلتك حصرتك كونك تعبر بالكلام ده تعبيرا معنويا براحتك، لكن ما تنسبش الي قتل. يعني انا اقتل لان انا قتلتك؟ حصرتك، افرض انت شايف ان انا حصرتك تحصر البعيد بعيد عني وعن الدنيا وربنا يشيل عنك كل حسره وكده، ابقى انا قتلتك؟ يعني يقتص مني؟ لا، زي ما بقول وبهاتي كده، تعبير شائع عند كل الالسنه اسمه ايه؟ الله ربنا اعلم بما في الصدور. يعني هو ايه بقى؟ نورت المحكمه سيادتك فهم؟ يعني انت ما تربيتش مثلا على لغه ولا على حجه ولا بيان ولا شرع ولا حاجه، تيجي تغلط فيا وتذبحني وتقول لي بقول لك اقول لك انت مش بتحبني، قول لي لا بحبك، اقول لك لا لانك انت مزعج ومش بتوفر لي جو هادي وما انتش حافظ عني كلمه وما انتش عارف انا مين يا اللي انا مش عارفك وانت مين، يبقى مش بتحبني. ما تجيش ترد عليا وتقول لي ايه بقى، والله يا ربنا اعلم بقى باللي في القلوب، والله هو دي اجابه، دي اجابه، ما هو ضل يضيع الدين والدنيا، ما ينفعش، ما فيش اجابه اسمها كده. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ماشي في طريق كان معاه حوالي 17 صحابي، فقابل شاب امور واقف كده بكم معزه بيقول له يا ابني الطريق بتاع الحارقه فين؟ فالواد رد على سيدنا عمر وقال له الله اعلم. فكان في واحد شايل الكرباك عصايا بتلسوع بتاعت سيدنا عمر، قال له وريني، مسك الواد هريها علقه عبطوه وقال له شقينا ان لم نعلم ان الله اعلم، اذا سئل احدكم عن شيء فليقل اعلم او لا اعلم او ادري او لا ادري. يبقى انا المفروض لو انا بفهم واحد بيسالني شارع كذا فين، انا مش عارف اقول له اي دون ناو ناو، اللي اقولها كلمه بتنطقش اي دون نو، مش الله اعلم. الله اعلم ايه؟ مش اجابه. الاجابه انت عارف، انت مش عارف، علي الكسار، انت فاهمه انت مش فاهمه، انت حماتي انت مش حماتي. انما غرفنا كده للناس، بهدلنا الدين، ضيعناه. الله اعلم، ربنا يعلم اللي هنا، وانا مالي انا، وانا مالي باللي هنا، انا ليا اللي ايدك بتعمله، اللي عينك بتترجمه لما ابص لك. دي بصت واحد بيحبني مجحر فيا كان انا كنت سبب في ميله بخته، وانت بختك طول عمره مايل وبخت اللي جابوك مايل وما تسويش تلات ابيض، انا مايلت بختك؟ ببص لي ليه مجحر فيا كده؟ يبقى انت مش بتحبني ولا حاجه، وانا راضي، انا راضي انك ما تحبنيش، مش عايزك تحبني، انا عايز بس العدل والاحسان. قولي محمد وبعدين زينب. حاضر، يلا يا محمد. محمد بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا محمد. الو، قول يا محمد. سامعني يا فندم؟ سامعك. سعادتك، هي فوائد البريد حلال ولا حرام؟ هي والبنك زي الفل، ما فيش مشكلة يعني ابدا. يلا اتفضلي. يا زينب، اصل انا معايا سعادتك يعني مثلا مبلغ 100,000 جنيه وانا بشتغل في مجال الملابس والسوق واقف، فعايز احطهم مثلا في البريد يساعدوني على تحطهم في البريد يعني وتاخد مكسبهم، تحطهم في البريد او في البنك وديعه وتاخد ارباحهم، وهي ارباح فلوسك وحلال ما فيهاش حاجه، وبهذا دار الافتاء المصريه والازهر الشريف. اذا كنت انا وهم للثلاثه عاجبينك وتاخد براينا اوكي، مش عايز وشاكك وزعلان حطهم في اي حته تانية، بس تتحمل انت النتائج بتاع ضياعهم او اي حاجه، وتبقى الدنيا جميله. يلا يا زينب. اتفضلي يا زينب. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور، ربنا يسترك، ربنا يبارك. اتفضل يا دكتور. اتفضلي، انا اللي عايز معك، اتفضلي. ماشي يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور، بس عندي السؤال لحضرتك. قولي. ماشي يا دكتور، انا متجوزة يا دكتور جوز، يعني له نص بيت ورث، كان ورث عن امه. طيب، وهو دلوقتي يا دكتور الاول بصحته الحمد لله، وكان معاه اخته في الشقه، يعني ما كانش بياخد منها 25 سنه ما بياخدش منها ايجار. من مين؟ من اخته. ايوه اخته. واخته الثانيه بنت شقه كمان فوق. ايوه. اخته اللي فوق اللي هي بس شقه بقى ماتت، وجابت ابنها قاعد في الشقه. طيب، ما هو قاعد في شقه امه. ده هي كانت ساكنه يا دكتور. ايوه. كانت قاعده ايجار. كانت قاعدة أجار. كانت قاعدة أجار ب 100 جنيه، وأخته التانية قاعدة في نفس البيت ب 50 جنيه، بس هو ما بياخدش منها أجار لأن كان بصحته وأنا كنا مسافرين والحمد لله. مش هو له نص البيت والبنات لها النص التاني ولا حاجة؟ البنتين يا دكتور اللي في البيت مش موجودين في البيت، بره البيت. لا، مش في بيت. يعني هو له كام بنت؟ هو له أربع بنات، بنتين لهم. أيوة كويس أوي. الأربع أخوات دول مش خدوا ورثهم عن أمهم زي أخوهم، بس هو سهمين وهم سهم. بس بنتين خدوا حقهم بره البيت اللي هو اللي كان اللي يعني كان خدوا حقهم من البيت ومشوا. وبنتين لسه في بيت امهم وقاعدين، هل ميراثهم يسمح بانه كل واحده يبقى لها شقه؟ معرفش. لا يا دكتور، هم دول مش الشركه بتقوله في البيت، دول مش الشركه اللي في البيت ده، هم قعدوا كده لان كانت شقه. يعني هم مالهمش حق في البيت، مالهمش حق في البيت، هم واخدين ورثهم في بس التاني. بس اخوهم كان بيقول دول خواتي. أيوة. ومش عايز ياخد منهم ايجار رحمه بهن. بس يا دكتور دلوقتي هو تعبان، دلوقتي تعب وتغيرت الاحوال، يبقى اللي كسف من بنت عمه لا هيجيب منها عيل ولا بسريايه ولا اي حاجه. يا اخواتي انا كنت عيان ودلوقتي محتاج، من فضلكم ادوني الايجار. قلنا ما هو هم يا دكتور يعني هم عايزين دلوقتي، جوزي عايز حقه، عشان يا دكتور احنا الاثنين معاشات دلوقتي وربنا هو عالم، يعني بنجيب. أيوه. بنجيب علاج بألف ونص. ايوه. فهو عايز حقه يبيعه، احنا ما معناش عيال اصلا يا دكتور، فهم ما زي ما فيش حضرتك يعني ما فيش مشكله. بص بس عايزه هنا، خلينا احنا حلونا اهو وماشيين على ميه بيضة كان احنا الربيع والماء الممدود. شوفي شوفي شوفي كويس قوي ازاي، احنا عايزين نجيب علاج وعايزين نبيع حقنا عشان ناكل بيه ونجيب علاج، ماشي جدا، مفيش مشكلة عند الإسلام نهائي. ليه؟ لأن مفيش هنا، يعني هنا وهنا واحد طبعا الشبر اللي بين الاثنين، مفيش هنا نية إن احنا عايزين نبيعه، لأن القرشانات دول هيورثوني لو أنا مت يا زينب، مالناش ولاد، يبقى أنت هتاخدي الربع والتلات أرباع القرشانات دول هياخدوه. لو النية جات لكم كده وعشان كده عايزين تبيعوا البيت قبل ما تموتوا عشان تحرموا الاخوات من مرسهم فاخوهم، كلكم هتروحوا جهنم وانا اروح قبلكم لو انا موافقكم. لكن لو انا مضطر وعايز اجيب علاج واكل، مفيش قدامي دخل غير ان انا ابيع ده اهو واقعد في اوضه وصاله لغايه لما يتوفاني ربنا، ابيعه نص وتلات ارباع، لان الهدف اللي عندي مش ضرر باخواتي غير مضار. ربنا حذر من الضرر، ضرر الورثه، ان انا بعزق اللي معايا عشان والله لا اوريكم، والله لا احرمكم، والله انتوا واخدين مني جنيه، فيجي دي كاتب باسم المدام، كاتب باسم البنت، كاتب باسم البنات، يروح النار حتف مع ابي جهل وياخده في حضنه يا ولدي. وابو جهل طبعا سنانه هتبقى كبيره في النار، انتوا عارفين وحش، وهم فيها كالحون، اذا كانوا كان كالح في الدنيا هيبقى في النار شكله ايه؟ اشد كلاحه، هيبقى كل سنه وسنه قد كده دوت عند ابو جهل، هيقرقشه، هيقرقش المسلم الحلو ده اللي ظلم خواته في الميراث. الميراث هيودينا كلنا في داهيه، اتقوا الله فيه، الجنيه هو اللي بيودي في داهيه، اتقوا الله فيه. انا بقول لكم يلا يا سميره. سميره. نعم. ايوه يلا قولي. ايوه عايزه اسال الشيخ على حاجه لو سمحت. انا معاكي اهو قولي. ازيك يا حضره الشيخ؟ ربنا يسترك يا سميره. ايوه لو سمحت يا حضره الشيخ قولي. انا مريضه وبصلي وانا قاعده. طيب ينفع؟ قوي. لما بصلي بتوه. لا معلش استني بس، استني استني استني، خلينا نقطه بصلي بحس عادي. استني بس استني بس، انت تعبانه وبتصلي وانت قاعده. ينفع ونص وثلاث ارباع و97% و50 مليون مره ينفع، ولو صليتي وانت واقفه وانت ما انتش قادره توقفي هتزعلي ربنا. هو قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ادي اول حاجه ينفع. تاني حاجه بتوهي يعني ايه؟ قولي بتوهي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ما انتش عارفه صليتي تلاتة ولا اتنين؟ ايوه يبقى صلي. طب علي احس يعني وانا بصلي عشان ما توهش. استني استني، لو انت بتوهي يعني ما بتبقيش فاكره انت صليتي اتنين ولا تلاتة، تاخدي القرار انك صليتي اتنين، يعني تفضلي مع الاقل. لو انت بتصلي العشاء وقلتي يا بنت انت قايمه تجيبي، ما انت قاعده بقى، هتجيبي الركعه الرابعه ولا الركعه الثالثه، دي تبقى الثالثه، خليكي مع اليقين، خليكي مع اللي انت متاكده منه. اما لو هتعلي صوتك عشان تسمعي روحك ما تتوهيش، علي علي علي صوتك عشان ما تتوهيش ولا حاجه ابدا. يلا ربنا يتقبل منك ويشفيني ويشفيك وكل مرضى. مين ام علي؟ ام علي اكله ولا ام علي ست متصله؟ حاضر متصل. يلا يا ست ام علي. الو. قول يا ام علي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور كنت عايز اسالك على سؤالين. قولي. اول سؤال، انا والدي مات وهو عليه شهرين ما صامهمش. طيب. بس كان تعبان جدا وكان ممنوع الصيام. ايوه. وتاني سؤال، جوزي حلف بالطلاق. الف بركه. هو ما يروح لاخته تاني. اه والنبي. قال ايه؟ في الاثنين. قال ايه بسلامته؟ عليا الطلاق ما انا داخل لها بيت تاني. طيب ماشي، قولي له لو انت تقصد بعليا الطلاق يا مدبولي انك لو رحت لاختك هتطلقني انا، يبقى لازم تطلقني انا. عليك عليك كده اهو عليك. لكن لو ما تقصدش طلاقي مدبولي يبقى تصوم تطعم الاول 10 مساكين، لو ما تقدرش تطعم ومعكش ال 500 جنيه يبقى هتصوم 3 ايام عشان كلمه عليا الزفت اللي انت المفروض ما تقولهاش دي. اما ابوك مات عليه شهرين صيام، شوفوا بقى عشان ما اعودش اقول اراء ومش اراء، نطلع من التركه بتاعته عن كل يوم اطعام مسكين وبعدين نوزع المواريث، لان هو لو موجود كان هيعمل كده. وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يتحملونه، لا يستطيعون الصيام، فدية طعام مسكين، كل يوم 50 جنيه تطلع عن بابا الشهرين دول، 60 × 50 ب3000 و60 × 50 ب3000 من التركة. وزعتوا التركة وشاطرين وش صرحتوا، رجعوا تاني كل واحد يدفع بنسبة الجزء اللي خده من المواريث. الواد يدفع مثلا 100 جنيه والبنت تدفع 50، لغاية لما تجمعوا له 6000 وتدوهم للمساكين بالعدد، أرملة ومعاها 4 يبقوا 5، تعبانة وامها تعبانة وجيرانها تعبوا 10، وتعدوهم كده 60، يعني 60، لأن ربنا ذكر العدد فلا بد من ذكر من الوفاء بالعدد. يعني لازم نتعذب شوية. هو كان هيعمل كده، وليه يعمل عنه كده، لكن لا يصوم عنه وليه إلا إذا مات وعليه صيام نذر. وعليه صوم فليصم عنه وليه في النذر فقط. يلا يا طارق. اتفضل يا طارق. دكتور سؤال بس بعد اذنك. قول. يعني الحمد لله انا ربنا اكرمني يعني فشغلنا في الكويت، فدخلي كويس الحمد لله. طيب. فاخذت قرض يعني، وخليت جزء لسه مرتب اللي بيقضي المعيشه، والقرض دوت اشتريت ارض في التجمع وبنيتها للولاد. عندي 6 عيال، فبنت كل واحد كده تقريبا دوره شقه يعني. فدلوقتي بسال سؤال دلوقتي، هل دلوقتي انا وضعي ايه بالنسبه للزكاه؟ الدخل الشهري بتاعي دلوقتي هو يا دوبك على قد المصاريف مثلا البيت بس، هل مصاريف المعيشيه؟ طيب والاقساط؟ لا الاقساط انا بسددها من مرتب، يعني هو مرتب الحمد لله كبير، فانا كل الاقساط معظم يعني ثلاث ارباع المرتب، ثلاث ارباع الدخل بتاعي بدفعه اقساط، والربع الثاني على قد المعيشه. بص يا طارق، بص يا طارق، خلينا مع بعض تاتا تاتا خط العتب. احنا جبنا قرض عشان نعمل بيت والبيت ضروره، فما تنتكلمش في القرض خلاص. لا في نقطه بس برضه اوضحها، انا قاعد في شقه كده ايجار قديم. ما هو ربنا ايجار قديم اتجوز فيها من زمان يعني. لا معلش، اللي دام ربنا فتح وبنيت يبقى سيب الايجار القديم لاصحاب البيت الغلابه المساكين، مش احنا عندنا تمام. عندنا عقيده ان احنا خايفين منه وان احنا هنقابله، فمش اتحجج بالقانون واقول القانون يسمح لي وانا عندي بيت هناك. اللي قاوني 30 سنه وادوني الشقه بتلات ابيض، يجي الاوان ان امسك المفتاح وابوسه واقول لهم ماليش عندكم حاجه ابدا، والله يرحم ابوكم اللي اجر لي، او لو هو عايش اقول له يابا الحاج كتر خيرك، انا ربنا فتحها عليا، لا يمكن ابتزك ولا يمكن اعطل مصلحتك، تبيعها تجوزها لعيل من احفادك لعيل من عيالك، ربنا والله العظيم السما كانت تمطر ذهب لو عملنا كده مع بعض، اقسم بالله. طب انا بقول لحضرتك استنى بس، استنى يا طارق، خلينا اخلص كلامي. انا جبت القرض اعمل بيت والبيت ضروره الحمد لله، فخلاص انا مديون دلوقتي ولا سددت القرض؟ لا مديون لسه. ده استنى بس بالراحه، انا مديون عليا دين وجاي لي مرتب وبيجي لي مرتب بقدر ادفع منه قسط القرض وبعيش بالباقي. تمام. مفيش لحظه يا طارق، انا معاك بقلبي وبدماغي وداني وكل حاجه كويس. لو انا ما عنديش لوكشه يا طارق، لو انا ما عنديش لوكشه، يعني في ناس بيبقى عندها مثلا وديعه في البنك نقول سي ب 100,000 جنيه. البنك البنك لحظه واحده لحظه واحده يا طارق لحظه واحده يا طارق. فالبنك يقول له هتاخد الوديعه ليه؟ خلي الوديعه وتعالى نديك قرض بضمان الوديعه. يبقى اسم ال 100,000 اللي عليك دول موجود وديعه ما تخسرهمش وما تخسرش في الوقت بتاعهم. دي لعبه بنوك شيطانيه لا يجوز. اللي عنده وديعه في البنك لا يجوز انه ياخد قرض بضمان الوديعه، وانما يفك الهبابه ويسدد اللي عليه ويشوف مصلحته ويبقى عارف هو حاطط الفلوس في البنك عشان هدف، مش الهدف انه يتاجر بيه ويلعب ويجيب ربا والزياده، لان هو مرابي هنا وغير خاضع للضروره، لان الضروره ما معهوش نهائي. لكن معاه 100,000. لو انت عندك الحاله دي يا طارق تفك الوديعه الصبح وتديهم كل الوديعه، وساعتها يبقى مرتبك اللي يجي تدفع بيه الباقي والباقي تاكل بيه. ولو توفر معاك على مدى السنه نصاب الزكاه اللي هو اللي يشترى بيه 85 جرام ذهب عيار 21، يبقى عليك زكاه على كل 1025. لو يا هات يا سدره ودي يا مدره، يبقى معلكش زكاه خالص يا طارق نهائي. انا بس هوجه اتفضل. انا سامعك اتكلم براحتك. بنات الارض اشتريته وفي جزء من المبلغ دوت ركنه معايا، يعني مبلغ تقريبا 100,000. رجعه ركنه المبلغ كله ال 90% من المبلغ بنيت بيه واشتغلت بيه. رجعه في 10% مركونين عندي، ايه حاططهم كده زي السيوله. رجعه. لا رجعه رجعه رجعه على طول على طول رجعه الصبح. هيبقى مال متوفر ملوش داعي وهو دين عليك، ومش جديد عشان يبقى مال مرصود لدين. ده ده ده ده ده احنا بنقول الدين ضروره وبعدها لازم نفتح القوس. الضروره تقدر بقدرها، يعني 50 ما يبقوش 51، اتبقى 51، خدت ال 50 وبقى واحد ارجعه على طول، ولا تخليه في بيتك لوحده ولا كسيوله ولا تخاف ولا اي حاجه. يلا هنا. الو. يلا هناء وبعدين عصام اخر مكالمه. السلام عليكم. هناء. وعليكم السلام. هناء يا دكتور، ربنا يسترك يا هناء. لو سمحت يا دكتور، انا ليا اخويا ووالدي متوفين وعندنا بيت متواضع كده، واخويا ليه بيت 5 ادوار وهو توفى وعنده اولاد. استني بس هنا نقطة. يعني استني هنا نقطة، استني هنا نقطة. لو بابا يا حبيبتي سايب ميراث 25 قرش واخوك معاه 25 مليون جنيه، ياخد حقه في ال 25 قرش. وصلت ولا ارفع ايديا كمان لفوق؟ ماشي يا دكتور، هم يعني عايزين يشتركوا معانا في الميراث، احنا اللي حبينا البيت، يعني نبيع البيت، يعني هم اليوم. بصي يا حبيبتي الميراث ملوش دعوة بحال الوارث. له دعوة بصلة الوارث بالموروث أو بالمورث أو بالميت. أنا أبويا مات وساب الكوباية دهي. الكوباية دهيت ليا فيها حتى لو كان معايا مصنع كوبايات. وبعدين تيجي بقى الورقة المهمة بتاعت عمري أنا. نخلص ورقة المواريث وتبدأ ورقة تانية إني أنا أخوك أدلعك. بقد اللي انا خدته، بقد اللي انا خدته من الميراث مليون مره، اخد حقي 75 قرش واصرف عليكي 75 مليون لاني انا اخوكي. ما نعجنش الورق في بعض ونقعد نقول بصص للكوبايه وهو عنده مصنع، ده احنا غلابه، ده الكلام اللي هيودي في حضن ابو جهل على طول. لا، انت تقول تعالى يا اخويا خد نصيبك في الله. لا يتظلمون ولا تظلمون. عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. من فضل حضرتك عايزين بس يعني ايضاح بسيط بعد اذنك، توضح بس الفرق ما بين النفس والروح. وعندما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، عايزين نفهم معنى كلمة ذائقة دي. هل هي بتتذوق لحظة الموت؟ هل هي يعني المقصود بيها ان النفس هنا بتموت ثم يحييها الله مرة تانية، ام ان هي بتتعذب وبتتألم في هذه اللحظة؟ يعني والفرق ما بين النفس والروح. وبعد اذن حضرتك يعني كنت عايز اكلم حضرتك بعد البرنامج اذا كان ممكن. يعني هتاخد الرقم وربنا يصبرك على التليفون وقت ما افتحه كلمني. لكن انا عايز اقول لحضراتكم من غير كلام كتير جدا، الروح سر وجود الحياه، لا ينسب اليها خير ولا شر ولا عمل ولا نوم ولا يقظه ولا حاجه. النفس ينسب اليها كل حاجه، يعني نفس طيبه ونفس خبيث، ما فيش حاجه اسمها روح طيبه وروح خبيث، لكن في نفس طيبه ونفس خبيث، وفي نفس مطمئنه وفي نفس اماره في السوء، ما فيش روح اسمها اماره بالسوء. روحك يعني سر وجودك، لسه بتنبض كده يبقى لسه فيك الروح، انما النفس جسم شفاف كانه داخل الجلابيه اللي انت لابسها والبدله اللي انت لابسها وتحت الجلد. في حاجه اسمها النفس، المربي يطلق بها مره الذات، انا نفسي روحت يعني انا برجلي روحت عملت كباب الحله امين يا رب، او حشيت الكرومبه، يعني انا بنفسي بذاتي، ما بقولش انا بروحي، لا انا بذاتي. لما ربنا قال كل نفس ذائقه الموت، ما يقولش كل روح ذائقه الموت. ليه؟ لان الروح ما بتموتش، الروح بتطلع، لكن النفس اللي هي بنيان ده الجسم ده بيبقى مات خلاص انتهى. فقال ذائقه زي ما حضرتك تفضلت كده، اه يا حبيبي اه، بس كان تسألني او انا حسأل نفسي من جديد واقول هو ليه قال ذائقة؟ لان نتيجة التذوق يا حلو يا مر، يا نص نص، يا حادق يا حراق، نتيجة انك تدوق حاجة يا سخن. خلي بالكم من كل ده، كل ده يا لهوي ده مولع نار، نتيجة انك دقته ايه شطة الحقوني ايه الله يا حلاوة، نتيجة التذوق. الموت كده، موت الصالحين راحة وحلو وفل ومانجا وتفاح وروح وريحان وجنة نعيم، وموت اللي بيعذبه الناس وبيتعنته الظلمة الفجرة اللي عمرهم ما صلوا ولا شهدوا شهادة حق، بيبقى علقم وموت منيل بستنيلة والملائكة بتضرب بنص القرآن وجوههم وأدبارهم، يعني ملك بيضربه من وشه وملك بيضربه من الحتة اللي بيقعد عليها. اقولها على الهواء ونقفل القناة والبرنامج؟ عارفينها؟ طيب حرام، حاضر يا فندم. يبقى في ناس هتموت موتة هنية، لاني انا احفظ سطرين اتنين في الموت بالدنيا واللي فيها. اذا ماتت النفس الطيبة جاء ملك الموت وقال السلام عليك ايتها النفس الطيبة، الله يقرئك السلام وينتظرك فعودي إلى ربك. وهذا مصداق قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والتانية والعياذ بالله ما يكتبش ربنا علينا بحسن البعض تمتلك القلوب وسقر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب ورحمته الأوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوبه. حتى ألقاكم لكم تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.